السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس لنا لا علينا، وأن يرزقني فيها وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. لو في يوم من الأيام واحد خرج من بيته ورايح الجامعة ورايح يصلي في المسجد، وبعدين جاله خبر، ربنا يعافينا جميعا، ان بيته اتحرق وكل ما فيه قد تلاشى، الفلوس تلاشت وحتى الاولاد والاهل اتحرقوا واتفحموا، الراجل ده هيعيش ازاي بعد الخبر دوت؟ هل هيكون الامر بالنسبه له سهل يسير عليه، ولا هيكون الموضوع يعني تقريبا الحياه هتكون انطفت، هتكون الأمور خلاص بالنسبة له إيه؟ كان في بهجة في الدنيا دي وانطفت خلاص، عياله راحوا، أمواله راحت، حياته كلها راحت، صح كده؟ والناس كلها تواسيه، يقول لك تعالى نزور فلان، ادعي له، ده عنده مشكلة كبيرة أوي. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا إن كل الأمور دي قدام فرد واحد بس يفوته هي أقل بكتير جداً. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فكأنما فقد أهله وفقد ماله، نسأل الله العفو والعافية. في شباب كتير مقصر في موضوع الصلاة، ما بين ما بيصليش أصلا خالص، وما بين بيصلي أحيانا وأحيانا لأ، وما بين بيتعامل مع الصلاة ديت اللي هي إيه، هو في حاجات هو شغال فيها في اليوم وبينها حاجة اسمها صلاة، واخدين بالكم؟ في ناس عايشة على للحاجات ولأمور الدنيوية وفي الوسط بيصلي، وفي واحد هو عايش بيعمل ايه، بيصلي ويعمل حاجات بين الصلوات، تفرق كتير بين ده وبين ده، واخدين بالكم؟ آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيموت صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة الصلاة، بينبه على الصلاة صلى الله عليه وسلم. أواخر نظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر نظرة النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بيها، إنه بينظر على الصحابة ويشيل كده النبي صلى الله عليه وسلم الستارة، الستر اللي بينه وبين المسجد، فيلاقي الصحابة بيصلوا فيبتسم صلى الله عليه وسلم وينبسط. عمر رضي الله عنه كان في وقت زي كده بيصلي الفجر، واحد طعن وهو بيصلي الفجر، فخلاص اغمي عليه والدم شغال بينزف، لما كان يفوق يقول كلمة واحدة بس: أصلى الناس، أصلى الناس، أصلى الناس. ولذلك كان عمر لما رضي الله عنه كان ما بيعين حد، يعني هو أمير المؤمنين الخليفة، فيعين حد خلاص يكون والي على العراق، والي على كذا، والي على كذا، فكان يكتب لهم رسائل. انتوا عارفين بقى الرئيس او الخليفة الملك لما بيكتب للي تحت الوزراء بيكتب اهم حاجة، يقول: واعلموا ان اهم اموركم عندي الصلاة. ده الخطاب الملكي، خطاب الايه، الخطاب الرئاسي، ان اول حاجة عندي واهم حاجة عندي الصلاة. والحسن رضي الله عنه يقول: من حفظها فقد حفظ دينه. اللي يحفظ الصلاة مش كرويتها، فضلا بقى انه ايه يضيعها، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. ده ضيعها اكتر، ده خلاص بقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الفرق بيننا وبين غيرنا، هي الفرق بين المسلم والكافر هو ده الصلاة، ليس بين الرجل والكفر إلا إيه؟ ترك الصلاة. الصلاة عمود الدين، فاللي هيشيل العمود هنعمل خيمة ازاي؟ في خيمة كده بدون عمود خلاص راحت كل حاجة. والصلاة اللي ربنا سبحانه وتعالى يريدها، ان بعض الناس بيصلي الصلاة اللي هي اللي كروتها دي وبتاعه، بيقول لك ايه، انا حاسس ان الصلاة ما بتفرقش معايا، ما مش هي دية الصلاة اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه أرادها. فالمعنى ده مهم جدا جدا ان احنا ندركه. في سورة المدثر يذكر الله سبحانه وتعالى ان الناس هم قاعدين مع بعض هيتكلموا في النار، يقولوا البعض ما سلككم في سقر، الملائكة تسأل اللي داخلين في النار عشان يسمعوا بعض ما سلككم في سقر، ايه اللي جابكم هنا، ايه اللي وقعكم هنا، هيقولوا ايه، لم نكن من المصلين، احنا ما كناش بنصلي، احنا ما كناش بنصلي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لينا عقوبات ومشاكل وأزمات بتقابل تارك الصلاة في دنيته وفي قبره ويوم القيامة، في الثلاث أماكن دي في مشاكل هتقابل تارك الصلاة، هنا وهنا وهنا. أنا مش هتكلم في الحاجات دي كلها عشان الوقت، في سلسلة اسمها معراج ممكن ترجعوا لها، وكمية الخسائر يعني هب، مجرد بس تتخيل ان مفيش عقاب عليها يوم القيامة، يعني انت يوم القيامة مش هتتعاقب على الصلاة، بس كمية خسائر الحسنات اللي هتخسرها في فرض واحد بس. انا اتحدى لو احنا دننا قاعدين مع بعض دلوقتي من دلوقتي لغاية يوم العيد نحاول نجمع الحسنات اللي ممكن ناخدها في الاستعداد لصلاة واحدة فقط، نحن نجمع كده ايه هي الحسنات اللي ممكن ايه ناخدها من اول ما نسمع الاذان لغاية ما نصلي السنة البعدية لفرض واحد بس، كمية الحسنات قد ايه. ده عارف كده موجي واحد يقولك ايه، والله ده فلان ده دعيله ده عنده ايه دكتوراه بقاله 4 سنين بيحضر لها، او انت ممكن فعلا تحضر تعمل دكتوراه انك تجمع حسنات يوم واحد بس لانسان بيصلي الفروض الخمسة ونوافلها. ايه الاجور اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واشار اليها الوحي؟ ده يوم واحد، انك ما تقدرش ولا صلاة واحدة تقدر تدرك ايه ابعاد الخير اللي فيها، فما بالك بقى ان كل ده كمان ده عليه عقاب وهنتحاسب. العلماء يقعدوا مع بعض كده، يعني تخيلوا كده ان علماء الأمة 100، تخيلوا ان في 100 قاعدين، فتعرض عليهم كده سؤال، يا جماعة الخير في واحد ما بيصليش حكمه ايه عندكم؟ مجموعة تقول الراجل ده مش منا، مش من المسلمين. يعني يا جماعة مش مسلمين؟ يعني الراجل ده لو مات ما يدفنش في مقابر المسلمين. تخيل كده انك تموت، ما لكش مقابر في التيسير، طب هتروح فين؟ شوف بقى الجماعة بقى اللي اي حد موجب بقى تروح تدفن جنبه ولا اي حاجه، ولا نشوف لك بقى اي سكه بقى من الامه المغضوبه، نشوف مقابر المغضوب عليهم فين، في ايه، في مقابر في المغضوب عليهم هنا في الشرقيه؟ الحمد لله ما فيش، خلاص لا ما فيش ان شاء الله. خلاص فتخيل بقى انك ايه ندور لك على سكه، هندفنك فين؟ ده على قول الجماعه اللي المجموعه من اللي العلماء اللي يقولوا ان الراجل ده مش من المسلمين، لا هيدفن ولا حد هياخد ورثه. وطب ولو هو عايش ما ينفعش يبقى ولي، يبقى بنته تتجوز كده يقول ايه يلا يا جماعه عشان انت، يقول ابعد انت، يجي العلماء يقولوا له لا انت مالك، هات عمها هات اي حد غيرك، ايه ده يا جماعه. طب وعلماء بقى الهاديين اللي اقوالهم هاديه شويه يقولوا ده فاسق مرتكب اشد من الزنا والسرقه واكل اموال اليتامى واكل الربا، بيشوفوه كده. لان بعض الناس يقول لك ايه بس في علماء مش بيكفروه، اكيد مش بيزغزغوه، ما هو اللي مش بيكفروه دول مودينه في حته تانية خالص. خلاص وبعضهم بقى يقول لا هو مش فاسق وبس، لا ويتسجن، يعني ده وباء على الامه، يتسجن لغايه ما يصلي. دول العلماء شيء. طب انت ليه تحب نفسك تبقى يعني في مكان العلماء كلهم قاعدين يختلفوا معاك؟ هو ابليس ليه يا جماعه حصل له اللي حصل له وربنا سبحانه وتعالى طرده من الرحمه واستحق اللعنه ليه؟ هو طلب منه ايه ورفضه؟ سجده واحده بس، صح؟ سجده واحده بس، ربنا سبحانه وتعالى امره بامر السجود فرفض. انت في اليوم مطلوب منك كم سجدة في اليوم؟ 17 سجدة يا عم الشيخ، هتغير الجامعة كده. ها عندنا كم؟ 17 ركعة، 17 في مخي واتنين قدامي، نعمل ايه بقى؟ يبقى كام واحدة؟ 34 سجدة واجبة مطلوبة منك يوميا. ده انت بقى، انت بتنافس ابليس على ايه؟ على مستوى عالي اوي، هو في سجدة واحدة. فالموضوع ما فيهوش هزار. ولذلك اجور، تعالى بقى الناحية التانية، اجر السجدة حاجة تانية خالص. ربيع لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله انا اريد ان اكون رفيقك في الجنة، قال له: لو دي عاوزها اعني على نفسك بايه؟ كسر السجود. دي تجيبك، دي تخليك تبقى معايا هناك، ولك بكل سجدة درجة. فالسجدات على قدر سجداتك تكون درجاتك. فاللي ما بيصليش ده، ولا اللي بينقرها نقر الغيه، يديك كده ويدوب وبس، يحط راسه كده ومش عارف يقول الكلام ده كله، ولا لو امام في التراويح بس سرح ودعا دعوتين في السجود وبتاع، يقول لك: والله انا هصلي هنا تاني. ايه يا عم، انا ظابط الدنيا وقايل لهم انا جاي 9:15، الساعه 9:30 الا 5، عشان ايه؟ عشان السجدات اللي في ال 11 ركعه دي الراجل طول في كل واحده وايه 20 30 ثانيه. اول سؤال اجباري اول ما تدخل قبرك هيكون ايه؟ انا الصلاه. هتتسال سبحان الله، لما بيصليش تلاقي اصغر حسد يبهدله، اي ذنب يبهدله. ليه؟ جهاز المناعه بتاعه مفيش اي مناعه عنده، اي حاجه بتلخبط فيه وتبهدله، ودايما حزين. حتى لو من بره بيبتسم، قلبه متشخبط فيه، قلبه قاعد يعني متقطع، مليان بلاك سواد، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده العقوبات أول ساعة في قبره اللي ما بيصليش، أول ما بينزل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان أما بينزل قبره الصلاة بتكون فين؟ عند رأسه. صلاتك تكون واقفة عند رأسك، فيجي العذاب لأنه عامل حاجات تانية، فيجي عشان يتعذب عليها، يجي العذاب من قبل الرأس، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، تش داخل من هنا. الله أكبر. طب وإن اللي ما بيصليش بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل في ملك ماسك طوبة، حجر كبير قد كده، والراجل ده تحت منه، يمسك الملك الحجر ده ويروح ضربه على رأسه فيسلخ رأسه، يفتت رأسه، فالحجر يتدهده، يبدأ يترمي في الأرض، والراجل ده راسه اتكسرت. فيبدا الملك ده يروح يجيب الحجر، عقبال ما يجيبه يكون راسه دي التأمت تاني، تجتمع من ايه ده، يروح رميه تاني، وهكذا وهكذا وهكذا. فيسال النبي صلى الله عليه وسلم: مين ده؟ فتقول الملائكه له: هذا من كان ينام عن الصلاه المكتوبه. ده واحد كان بينام على الصلاه المكتوبه. خلي بالك احنا لسه ما عملناش العزاء، ولسه الناس جايه من بره وبتقول: يا جماعه هو الدفن فين؟ والله لسه دفنين. طب هو العزاء فين؟ ده تعالوا عند جامع كذا والناس مجتمعين ومش عارف فين. طب فين ابوه؟ لسه جاي اهو من المقابر وهنسلم عليه. الناس هنا وحضرتك في حته تانية، وان الراس قاعده بتتكسر. انت بقى عندك يعني ايه اللي يخليك تتحط في الموطن ده؟ يعني ما تحترم نفسك، انت مش قد الكلام ده كله. عندك يعني الجرأة والسهولة العادية خالص انك تقابل حاجة زي كده؟ في واحد لما دخل قبره كان المفترض هيتجلد 100 جلدة، خلاص ده يتجلد 100 جلدة. عشان كده سبحان الله احنا محتاجين نستعيذ من ليلة السوء. هي دي اول ليلة في قبرك، دي تبقى ليلة خير مش ليلة سوء. فكرة يا جماعة انك تدعي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فأخلصوا له الدعاء. ادعي كده بإخلاص، إخلاص قوي كده. في بعض الناس كده بيروح رايح الجنازة من باب أصل فلان صاحبي ولازم نروح وبتاع، أصل ده قريبي، أصل ده جاري، فبيدعي كده دعاء فاتر. في واحد من الناس الوجهاء يعني توفي، ففي واحد رايح، راجل عجوز بيحضر الجنازة، فاللي جنبه بيقول انا سامعه بيدعي بيقول ايه، اللهم ان عبدك هذا كان وجيها بيننا فاجعله وجيها عندك. يعني ده كان وجيه في الدنيا ليه وجاهة، فاجعله يا رب وجيه عندك واغفر لي. فتحس ان الدعاء سخن، ده واحد فعلا بيدعي مستحضر اخلص ليه الدعاء. لكن ما تدعيش كده الدعاء اللي هو اللهم اغفر لي وارحمه وفي الاخر خلاص ايه يلا يا جماعه ونمشي وبتاع والكلام ده كله، الله المستعان. المهم الراجل ده اتحكم عليه 100 جلده، فظل يصرخ وينادي حتى خفف عنه ايه المية دول بقوا جلده واحده. فضرب بهذه الجلده يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاشتعل قبره نارا بجلده واحده. فقال لما جلدت، هو انا اتجلدت ليه يا جماعه؟ هو ايه اللي انا عملت ليه؟ علشان حاجتين، الاولى انك مررت على مظلوم فلم تنصره. طب والثانيه؟ قال وصليت صلاه بلا طهور. مره كده ما كنتش متوضي وبتاع والكلام ده كله كروت، اتحركت بقى قدام حد ولا بتاع وانا لسه هتوضى ومش عارف ايه والكلام ده كله، اهم حاجه قلبي واهم حاجه جوه ابيض. ده صلى يا جماعة ولا ما صلاش؟ الراجل ده صلى بس ما ظبطش الوضوء. طب اللي ما بيصليش ده بقى هتستناه كام جلدة؟ في ناس ما بتصدقش الكلام ده، بنقول له براحتك وانت رايح، وبقول لنا لما تبقى في قبرك ايه اللي حصل؟ شوف الملائكة يمكن استقبلتك بالورود، انت كنت في بتصلي؟ يلا انت مغفور لك ومرحوم لك، خوفوك هم صح؟ الدنيا بسيطة هنا خالص، الله يهديهم اللي بيخوفوك دول. دول عم ينزلوا بقى هنجلدهم عشان هم اللي كانوا بيصلوا وبيخوفوك. في ناس عايشة المفهوم ده، عايشة الفكرة دي. سبحان الله. عشان كده يا جماعة أنا لازم أعرف هو الصلاة بالنسبة لي هي فعلا شيء بيحملني ولا أنا اللي حمله؟ لان دايما وانت حاسس انك شايل حاجه حمل تقيل، لكن ما تحس ان هي اصلا اللي شايلاك ومخففه عنك، والله العظيم الدنيا هتروق خالص. الجسد ليه احتياج يا جماعه، الجسد ده محتاج ياكل، محتاج يشرب، محتاج ينام، محتاج يلبس، محتاج احتياجات عشان ايه يبقى كده ايه مرتاح كده وبتاع. روحك، الروح دي محتاجه ترتاح، محتاجه نفسيا يبقى في صلاح بال، محتاجه نفسيا يبقى في سكينه. كل الارواح بتاعتنا خايفه ومخنوقه، واللي خايف من المستقبل، واللي زعلان على حاجه فاتته، واللي بتاع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي بيصلوا معديين القصه دي، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوع. الا مين دول؟ دول الناس الثانيه دول، الا المصلين، دول عايشين في الروقان. والدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان فيها فين؟ في كبد. وقد خلقنا الإنسان في كبد، جوه الكبد ده، أنت جوه المصنع. فإيه اللي هيخفف الكبد ده؟ هو مش هيتشال. انسى إن أنت طول ما أنت في الدنيا، أنت جاي الدنيا بصرخة. تنزلت من أمك بتعيط وبتصرخ وإيه اللي جابني هنا؟ خلاص؟ وهتمشي خلاص؟ وملك الموت إيه؟ بيضغط عليك ضغط. فسكرات الموت، فالدنيا بدايتها ضغطة وآخرها ضغطة، أنت بين الضغطتين مضغوط. فإيه اللي يخفف الكبد ده بقى؟ إلا المصلين. إلا المصلين، هو ده اللي يظبط كل حاجة. عشان كده استعينوا بالصبر وإيه؟ الدنيا متلخبطة، طب إيه اللي يظبط الدنيا معايا؟ استعينوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع يجري للصلاة. ويقول لبلال أرحنا بها، عايز ارتاح، هي دي راحتي، قرة عين الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهي دي انك تستعين بيها. تخيل واحد داخل حرب بدون سلاحه، بدون ادواته، بدون الدرع، هتقابل ازاي الدنيا بهمومها وكبدها ولخبطتها ومش عارف ايه والكلام ده كله. احد الشباب في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ويا ريت انك من النهارده تسمع الحديث ده وتقول الحديث ده خلاص هو حياتي. في واحد من الشباب، احكي لكم القصه بتاعه الحديث ده وبعدين نكمل في موضوع الصلاه بكره ان شاء الله. بيقول لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيره الاحرام كتبت له براءتان. براءه من نعم عمر من النفاق وإيه؟ الحديث انتوا مش بتعملوا بيه كده. فاكر برضو الحديث ده كان زمان كنا شغالين عليه ايام ما كنا في ايه، في اولى اول التزام، كبرنا بقى خلاص وبتاع، بفضل الله معانا كارنيه ناجي من النار، كارنيه فردوسي، كارنيه شافع لغيره. ليه براءتان من ايه؟ والنفاق والنار. احسنت يا عم ايمن، ربنا يكتبهم لك. المهم الاخ ده بيقول انا شفت الحديث ده قلت الحديث ده ضعيف، بقول افتش فيه افتش فيه، لقيت لا ده علماء كتير مصححينه. قلت بس، فدخل على الحديث ده بايه؟ قال انا بس عندي فكره، هدخل اجيب الاربعين يوم يا عم عمر واقضيها خلاص. ما هم الاربعين دول جم، ما هو كلام النبي صح، انا اجيب الاربعين من هنا والاثنين دول كده ايه، خدت الكارنيه ده من هنا. وقول بقى وبدات اصلي، كان هو في ثالثه سنه، وقول وبدات بقى اصلي. ودايما العبادات بتاع الثالثه ثانوي وايام الامتحانات دي تحس ان هي عبادات عليها علامه استفهام، ماشي؟ بعد النتيجه تشوف عباداته، لو كمل يبقى ان شاء الله ايه خير. فصاحبنا ده بيقول بدات اصلي، وايه بقى؟ وانا خلاص لقيت اللي مقتول هجيبها، يعني هجيبها. واصحابي يشوفوني ابقى قاعد معاهم والعب الاذان، ياذن من هنا جاري اسيب اللعب، وهم شايفيني اللي انا ايه بقيت ملتزم بالصلاه، ومش عارفين اللي انا عندي هدف اسيب الصلاه. واخد بقى؟ يعني هو داخل عاوز يسيب الصلاه، بس اسيبها منين؟ هو واحد بيخاف من ربنا بس في نفس الوقت عاوز يتاجر معاه، فانا اخلص الموضوع. بقوله جيت على اليوم ال 14 وربنا يسامح الامام اقام بدري. بقول دخلت الجامع لقيت صاحبنا ايه اقام، جري ادور على جامع تاني، اول جامع لحقته لقيته في الركعه التانيه، فاتضايقت. ليه؟ بقيت نادي على الامام. ما خلي بالك انت كامام برضه انت احيانا كده ايه، يعني كان فتوى كده حد بيسال الشيخ مختار الشنقيطي ربنا يحفظه، بيقول له الناس عندي في الحي بتيجي على الاقامه، فانا بفكر ان انا ما اقيمش في الخارجي عشان اجيبهم بدري واعاقبهم. فنصحه وقال له اتق الله لا تفعل، خلاص فلا تصعب عليهم العباده. يا سيدي هم بيجوا بس كويس، هم بيجوا فذكرهم. في اخوه كده احيانا بيكون عاوز ايه، انتوا ما بتجوش؟ طب والله لم ادبكم. زي اخي بيبقى يخطب الجمعه فيلاقي الناس جايه متاخر، طب انا عايل لكم خطبه ثانيه اطول من الاولى، خلي بالكم عشان انتوا لو جايين بقى انا بقى ايه. ففي ناس تحس ان هو بيخلص حساباته وحاطط طبعه فين في الدعوه. المهم ان صاحبنا ده خلص من هنا ال 14 يوم، حصل موقف وبدا من اول وجديد، بقول بقى ومركز والدنيا وبتاع والكلام ده كله. صحي مره في يوم من ايام الفجر، بيقول صحيت الفجر في اليوم ال 16 او اليوم مش فاكر يعني ال 15 ال 16 ايا كان، بيقول صحيت لقيت ايه الميه قطعت، اجري الناحيه دي هات من هنا شوف هنا ايه بتاع، ندع هنا هات الازازه بتاع. صاحبنا اقام الصلاه، تكبيره الاحرام فين؟ راحت. والتاني هيتجنن لان الكارنيه مش هيعرف يطلع كارنيه، هو اهم حاجه ياخد ايه؟ ياخد براءه عشان يقول ايه؟ بس براءه مش مصلي. بيقولوا سبحان الله انا كده بقالي كام يوم بصلي؟ 30 يوم ما فاتنيش مش صلاة تكبيرة الإحرام إلا مرتين. بقول واروح داخل واروح بدأت أضبط نفسي على الإيه؟ مش على الإقامة، عشان بقى أي إمام يلعب لعبة ينساني. ظبطت على الأذان، الأذان قبله بخمس دقايق ألاقي تذكير أجري على الجامع، وهو هدفه وراسه ألف سيف أبعد عن إيه؟ عاوز أخلص من موضوع الصلاة ده، أنا هضلني أصلي طول عمري ولا إيه؟ وسبحان الله. ورحت داخل ولقيتني ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي لغاية اليوم 39. 39 بقيله ايه؟ بكرة. بيقول انا ما كنتش عاوز انام، بقول هموت انا لو حصل اي حاجة في الموضوع ده، انا كده بقى ايه خلاص بقى ده انا داخلها. فبيقول هموت عشان ايه الموضوع ده ما يعديش. قولوا سبحان الله ونفسي الأذان يأذن دلوقتي ويجي اليوم الأربعين وأصلي وبعدين الخمسين وكمل والستين والسبعين. وقول دنتنا عد عد عد عد لغاية ما وصلت 200 يوم ثم تركت العد. مستحيل انت هتروح وترجع، لان عما هتروح هتعرف ان حياتك هنا. فالشاب ده هو بيقول انا ما وقعتش بقى في تكبيرة الاحرام بس مش في الصلاة، الا لما بدأت اتريق على زمايلي اقول له مش عارف تحرق تكبيرة الاحرام ليه؟ الموضوع سهل جدا، بس لو انت عاوز، انت شكلك مش عاوز، بقوله سبحان الله. وبدأت العقابات بقى تنزل عليها، وبقى موضوع تكبيرة الاحرام ده من الصعوبة بمكان اجيبه، لغاية ما انكسرت وبتاع، وبدأت الامور دي تتعدل. الشاهد يا جماعة ان الانسان لما هيروح للصلاة هيتفاجئ ان الصلاة ديت بقت هي الصلة. انت كان نورك قاطع والله وبالله وتالله، اللي هيصلي فيكو صح اقسم بالله هيقول انا ما كنت عايش، انا مش عارف انا كنت عايش ازاي. حتى لو انت كنت بتصلي الصلاة الروتينية والصلاة التقليدية بتاعت اللي انت ايه نشأت عليها دي، اللي بيصلي صلاة صح هيبقى أغنية حياته خلاص، ان الامام يطول، ان الليل يجي عشان يصلي، خلاص هي الصلة، هي الصلة. عشان كده لازم يا جماعة تكون مدركين، مفيش راغب الى الاخرة ولا يريد الدار الاخرة موضوع الصلاة عنده فيه توتر. عشان لما نيجي نتكلم بقى في الذنوب الباقية والمشاكل وكل، صدقوني ده لما بيتظبط ده الواحد الصحيح اللي على اليسار، عما هيتظبط اي صفر هتزوده في حياتك اي عمل الرقم بتاعك هيكبر 10 100 1000 لغاية مليار، ده انه يزيد. بس الواحد ده موجود، لو شلنا الواحد ده خلصت. اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فان صلحت صلح ما بعدها، ما بعدها من الـ من الـ من الحاجات الغلط ولا من الحاجات الصح؟ صلح ما بعدها الغلط هيعديه، يعني دي هتشيل دي، والا لو صلح الصح، طب هو الصح صح هو صحيح اصلا، فصلح ما بعدها يعني لو عنده شويه حاجات غلط وبتاع الصلاه المجموع بتاعها هيعديه، واخدين بالكم؟ طيب وان فسدت، فسد ما بعدها وان كان صحيحا. زي بالظبط واحد جاي في المستوى الرفيع 100%، يا باشا عامل ايه في الانجليزي والاحياء شيخ؟ بس انت شفت المستوى الرفيع بالجغرافيا انا جايب قد ايه يا سيدي؟ انت مقفله، عامل ايه في الانجليزي والاحياء؟ انا جايب 1 من 50. ده انت هتعيد، مش السنه هتعيد حضانه، هترجع ورا 10 سنين. هي كده الصلاه. وبعدين ما فيش ملحق يا جماعه، انت مش هتيجي تمتحن امتحان الصلاه طب انا هظبط الدنيا خلاص. والصلاه دي بقى بالذات العلماء، جمهور العلماء خلاص الاصل على انك ينفع اصلي لابويا، ينفع اصلي لاخويا اللي مات خلاص انتهى، ينفع تصوم له ينفع تحج له، الصلاه دي الاصل فيها لا. فربنا يحفظكم ويجعلنا وياكم من المقيم الصلاه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها قره عين لنا. اسال الله لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.